أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة يا شيخ محمد حق ال حق رمضان الزكاة، أي نعم. زكاة الصيام، زكاة الفطر، إي زكاة الفطر قصدي، إي إذا كان بنسبة واحد نزلها في الرياض مثلا يوم 28 وراح لجدة وصلى صلاة العيد في جدة، تجوز ولا لازم محل ما تصلي؟ لا يجوز، ايه اقول يجوز هذا، لكن الافضل ايه ان تكون تبعك، ايه اي بلد اتاك العيد وانت فيه فاخرجها فيه.